خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه السيرة العطرة، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. كان عمر رضي الله عنه شديد الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. وكان رضي الله عنه يسمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الأمر من أمور المسلمين. وكان رضي الله عنه ثاني الصحابة والوزير الثاني، وكان شيخ المسلمين بعد أبي بكر رضي الله عنه. وكان كما قال عنه الشيخ علي الطنطاوي في سيرته: كان عمر رضي الله عنه في صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثال التلميذ الجريء القوي المطيع. وكان الله قد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه في الأمر، فكان عمر يمثل جانب الصرامة في إقامة الحق والحزم في تدبير الأمور، وكان قد بلغ الغاية في إخلاصه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيثاره رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم على هوى نفسه. وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان قد عرضها قبل ذلك عمر على عثمان رضي الله عنه وأبي بكر رضي الله عنه، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقهه رضي الله عنه، ودرس يتعلمه أولياء الأمور، ففيه جواز أن يعرض الرجل ابنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه، وأنه لا استحياء في ذلك، ولا فيه أيضا تنقيص من قدر بنت الرجل. فهذا من الفقه أن يبحث الرجل لابنته عن زوج صالح يصونها ويرعاها ويتقي الله تبارك وتعالى فيها. وقد كان رضي الله عنه يصبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجوع، فأخرج لنا الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قصة رواها أبو هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء، أي يطلب الماء العذب. جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، اليوم ما أحد أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاء بعذق وفيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذا. ثم أخذ المدية أي السكين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاه. فلما أنشبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. فالإنسان لابد أن يشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه دائما، فمن منا أصابه الجوع في يوم من الأيام كما أصاب أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم سادة الناس وأكرمهم على الله تبارك وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤيد رأي عمر. الإمام مسلم رحمه الله تعالى أخرج في صحيحه عن أبي هريرة قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا،